بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب فضل الصدقة عن الميت. الميت حقي سلق صدقه فضل يكسو أروري عدين تيسي أي أبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قفك وديعه لنتو انقطع عنه عمله عمل كيس وكقوا حقيس إلا من ثلاثة سدح ماهنا حقه: من صدقة جارية، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، علم له انتفاع صده، أو ولد صالح يدعو له، أما ولد صالح أو إساق أسود دعيه مع الوشاهد كمركب حاوية. صدقة جارية، صدقة جارية ذا نواكع عام سنتايم ذو إساق اللبحي ومركب أسعون إسو iyo way ka yani waa ka caamsan tahay midaas oo waxaa gelayo ama soo geli karo qof uu dhalay ama wax lamida inay u sadaqeeyaan shay sadaqa jaariya intay u sameeyaan isaga marka yani thawaabteedii wixeedii marka uu sidaa ku helo. Tayib, marka sadaqatu canil mayit, marka meydka in xaggiisa laga sadaqeeyo meeshaas waa maxalu shahidka. Tayib, saddexdaani marka waxay tusayaan saddexdan sadaqadii iyada marka nas waaye cilmiga qofka isagaaba ka tagtay ee waladka saalixa kulligood wax uun sabab yaa meeshii ku jirto. Waxaa marka laga qaadanaa wixii aan ahayn saddexdan sadaqada hadda iyada waatana wixii sadaqada ka soo haray oo cibaadaad ama laga samayn kara maa laga qaadana. May haddii nusuus kale ay soo aroortay oo inay ka baxayaan tilmaamayso waa gelayaan sida nadarka ka noogu imaan doono oo yacni man maata calayhi siyaamu saama canhu waliyuhu iyo in soonkii uu ka gudmaayo xajkii ka gudmaayo waa soo marnay oo meelahaas marka masaa-ishaas. Ayib, wixii marka nas ku soo arooro waa saas. Wixii aan nas ku soo aroorin meyd mu ku intifaaca mase kuma intifaacayo arrin keybi a waaye tawqiifay u baahan tahay, waana sababka imaamu shaafici marka uu ugu tegey qur-aanka qofka akriyey thawaabtii aan ka heli lahaa meydkaasaan siiyey ma gaarayo sababka uu u yiri waaye iyo waxyaabaha marka uu cuskanayo. Taasna macnaheedu ma aha camalulkhayr inuunan qof anficaynin qof kale, yani camalu gayrika adii muku anfacaayo ma aha. Aayadda wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaana keliya waxay sheegaysaa adiga inaada lahayn wax aadan shaqaysanin malihid adiga, qofka kalaa iska leh haddii uu marka isagu ku siinayo iyo haddii kaleba wax isagu ku xiran waay. Taana marka iyada marka aayaddu nas muku ahan in marka wax kale ma qofka waxaan ma gaarayaan iyo iyadu nas muku noqonayso. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أي النبي حكير إن أبي مات أبهي ودنتي وترك مالا مالا يكتغ ولم يوصي من الدردار من فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ما ككفار قدي حقيسة إن أنكصدق حقيسة. Qala nacam, haa buu yidhi. Marka sadaqada fahal yukafiru canhu an atasadaqa canhu, waxaa gelaayo kafaaro lagu lahaa in laga gudi karo, waxaa kaloo gelaayo inayba sadaqa inta loo bixiyo tadawuc dembi dhaaf iyo wax ay markaa u tarto. Wabihi qaala akhbaranaa Muusa bnu Saciidin wahuwa Abu Bakrin addandaniy صدوق روى له النسائي قال حدثنا هشام بن عبد الملك وهو أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي waa saxaabi baycatu ridwaan xaadiray, magaciisa maalik baa la dhihi jiraa la yidhi. Muslim iyo abu daawuud baa u wariyaan, bukhaari fi ladab lmufrad, tirmidina fi shamaa'il, nasaa'i ibnu maaja. qaala, wuxuu yidhi, ataytu rasuula llahi sal lau salam, nebigaan u imid, faqultu, waxaan yidhi, ina ummii hooyaday, awsat, way dardaarantay, an tuctaqa canhaa raqabatun, raqabo in laga xoreeyo, wa ina cindii agteydana jaariyatan, ayaa a gabar, nuubiyatan, gabar marka nuubiyad ah, madow, afayajzii cannii, xaggayga ma ka gudaa an uctiqahaa canhaa, xaggeeda inaan ka xoreeyo. kana marka inay nader tahay, awsad marka nader buu ku idlaaqaa, dabcan marka inay addoon xoreyso ayay nadertay, ma ka gudaa inaan aniga ka xoreeyo. ayib, qaala, waxa uu yidhi, iitinii bihaa, iila kaalay. fa ataytuhu bihaa, waan ula imid. faqaala laha annabiyu sal allau salam, nebigu wuxuu ku yidhi, man rabbuki, rabbigaa waa ayo. qaalat, allah, ayti. qaala, man ana, anigu waa ayo, kumaan ahay. qaalat, anta rasuulullaahi, rasuulkii allah tahay. qaala, waxa uu yidhi, faactiqhaa, fa xoray, fa innahaa mu'minatun, waa mu'minada. mare nebigu wuxuu tijaabiyey inay mu'minad tahay, sidaasuuna ku xoreeyey. ee raqabada marka haddaynan daan lagu haddaan naderka marka la gelaayo aan la qaydin, oo layska yidhaah un raqaba addoon in la xoreeyo, ee addoon marka muslim mu'min ama gaal wuxuu ahaada waa ku gudma, laakiin waxaa anfac badan midka mu'minka in xornimo la siiyo, way fiican tahay sidaas. ee meelaha qaarkoodna itlaaqa iyo taqyiidka waa laysku qaydaa, oo mathalan qur-aanka oo kale, kafaaratu lqatli fataxriiru raqabati mu'minatin, mu'mina lagu qaydaa. kafaaratu dihaarna waa layska idlaaqay, ee maadaama xukunku uu cidqi yahay, xoreyn ictaaq uu xukunkii uu yahay, sababku laakiin haba kala duwanaadee, xamlu lmudlaqi cala lmuqayad marka waa suuragal. ayib, laakiin haddii xukunkuba uu kala duwan yahay, sida weysaqaadkii iyo gacan goyntii, malaysa xamlu lmudlaq cala lmuqayad ma anfacayo markaas. oo markuu leeyahay aayaddu ay leedahay, ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi, waa weysaqaad. xukunkii marka waa maxay? alwuduu wa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaana, xukunku waa maxay? qaci. qaci wuduu marka ma ahan, yacni sababtana waa ku kala duwan yihin, xukunkuna waa kala duwan yahay. meeshaas marka ma la dhahaayo aydiya humaada la idlaaqay, kan kalaa lagu macnaynaayo ilaa xusulka la jara ma la dhahay sidaas. ayib, marka halkan marka uun minbaab waxaa dhici karta in marka haddii taqyiid uunan ku jirin, sidaan marka wuxuu uleeyahay sida afdalka raqabada mu'minada ka fadli badan in la xoreeyo midda kale, wa in kaana yacni haba ka gudda haddii la doono. ayib, waxaa kaloo laga qaadanaa qofka in la imtixaani karo haddii ay ku xiran tahay dan, xugun hadduu ku xiran yahay waa la imtixaani karaa. mathalan addoon mu'minada xoreeya lagu yidhi, ee qofkii marka kafaaratu lqatli oo kale, ee addoonka la xoreynaayo lama yaqaano, markaasoo kale waa la dhihi, waa la imtixaani karaa marka. waa kii nebigu marka yacni hadda tan oo kale loo deliishan karaa. tii kale ninkii xadiidkii mucaawiyatu bnu lxakam asulami ee uu yidhi actiqha fa innahaa mu'mina, ayn allah, uu yidhi allahu fi samaa ay tiri. marka mararka qaarkood marka haddii imtixaanku xugun si loo taxqiijiyo dartiis qofka in loo imtixaano waa banaanta. haddii laakiin wax arintaas aynan jirin, qofkii marka yacni muslimnimadiisana marka ay daahir hadda iskaba muuqanayso, in isaga marka lasii imtixaano maxaad aaminsan tahay, maxaad ahayd, waxaas in la yidhaahdo ma aha, waayo duruufna ma keenayso, daahirka in looga kaaftoomo ayaana marka ay tahay. ayib, walidaalika ibnu alxaafid ibnu diziil ayaa waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray, alimtixaanu diinu lkhawaarij, imtixaanku waa diinu lkhawaarij, dadka la imtixaanayo maxaa tahay, see tahay, kan maxay tahay, muslimnimadaada waa laga shakisan yahay, waa lagu su-aala, waxbaa lagu weydiina, qaadina ma aha, xaakim kalena ma aha, wax uga xiranna ma leh. fadul iyo waxaa u geysay marka iyo ahwaa ayib taas camal maya wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu ciisa wahuwa aaiyu saduuq saaxibu xadiid qaala akhbaranaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata can camrin can cikrimata can ibni cabbaasin anna sacdan sa'ala nabiya sal lla slam nabigu su-aalay ina ummii maatat hooyaday way dhimatay walam tuusi mana dardaarmin afa atasadaqu canha ma ka sadaqeeya xaggeeda qaala nacam buu yidhi haa in laga sadaqeyn karo marka wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu lazhar huwa abu lazhar alcabdiyu naysaaburi saduuqun kaana yaxfad waa xifdi buu lahaa uma kabira waa weynaaday fasaara kitaabuhu ahbata min xifdihi kitaabkiisa xifdigiisa ka xoog batay marka rawaahu nasaa'iyu wabnu maaja meelahaas marka sifatu riwaaya iyo yaa lagu soo qaataa qofka haddii ay xifdigiisa iyo yacni iyo kitaabkiisu iskhilaafaan ayumaa yuqadam kee la hormarinaa mas'alo waayo sifatu riwaaya looga hadlo musdalax cilmiga musdalax ayib qaala xadaanaa rawx bnu cubaadata qaala xadaanaa zakariya bnu isxaaqa qaala xadaanaa camr bnu diinaar can cikrimata can ibni cabbaasin anna rajulan qaala yaa rasuul allah ina ummahu ninkan kula hadlaayo hooyadiis tuufiyad waa la oofsaday afa yanfacuhaa in tasadaqtu canhaa ma anfacayaa haddaan ka sadaqeeyo xaggeeda qaala nacam buu yidhi haa qaala wuxuu yidhi fa ina lii waxaan leeyahay makhrafan ayaan leeyahay beer geetimireed ku yaalay waushiduka waxaan markaati kaaga dhigay oo kugu markaati gelinayaa annii qad tasadaqtu bihi canhaa inaan ka sadaqeeyey wabihi qaala akhbaranii haaruunu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa cafaanu huwa bnu muslim asafaar qaala xadaanaa sulaymaanu bnu kathiirin can izuhriyi can cubayd illahi bni cabdillaahi can ibni cabbaasin can sacdi bni cubaadata annahu ata nabiya sal lla slama nebigu u yimid faqaala ina ummii maatat hooyaday way dhimatay wacalayhaa nadrun korkeeda nadar ayaa korkeeda ahaaday oo lagu leeyahay afa yujzi-u canhaa ma ka gudayaa an uctiqa canhaa inaan ka xoreeyo qaala actiq can ummika hooyadaa xaggeeda ka xorey marka sacad isaga qisadiisa laba inay tahay nadarna in lagu lahaa sadaqo gaaran inuu u bixinayo wabihi qaala akhbarana marka riwaayo kale awsaaci isaga wuxuu u wariyay lafdi iqdihi canhaa ka gud waana riwaayada soo socotana waaba iyada wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu axmed abu yuusuf asaydalaaniyu wahuwa araqiyu thiqatun xaafid can ciisa wahuwa bnu yuunus can alawsaaciyi can azuhriyi annahu akhbarahu can cubayd illahi bni cabdillaahi can ibni cabbaasin can sacdi bni cubaadata annahu istafta nabiya sal lla slam nebiga ayuu ka fadwo dalbay fii nadrin nadar kaana calaa ummihi hooyadii korkeeda ahaa fatuufiyad waa la oofsaday qabla an taqdiyahu intaynan gudin faqaala rasuulullahi sal lla slam nebiga wuxuu yidhi iqdihi canhaa ka gud wabihi qaala akhbaranii maxamed bnu sadaqata alximsiy huwa saduuqun rawaa lahu annasaa'iy qaala xadaanaa maxamed bnu shucaybin can alawsaaciyi can azuhriyi annahu akhbarahu can cubayd illahi bni cabdillaahi can ibni cabbaasin can sacd bni cubaadata annahu istafta annabiya sal lla slama fii nadrin ayuu kaga jawaab dalbay kaana calaa ummihi famaatad way dhimatay qabla an taqdiyahu intaynan gudin faqaala rasuulullahi sal lla slam iqdihi canhaa ka gud وبه قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس قال استفتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد نبي أيوك فضوى دلبي في نذر نذر شأنيس كان على أمه ويدي كركي ذأها fatuufiyad waa la oofsaday qabla an taqdiyahu intaynan gudin faqaala rasuulullahi sal lla slam nebigu wuxuu yidhi iqdihi canhaa ka gud qaala baabu dikri likhtilaafi calaa sufyaan sufyaan sida la iskugu khilaafay xadiidkan sheegidiisa ayuu u baab yahay. qaala alimaamu abu cabdiraxmaan qaala alxaarisu bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can sufyaana. marka alxaarisu bnu miskiin sufyaanuu ka warinaa, waxaan arki jirin ibnu wahab iyo ibnu lqaasim uu badnaa jira. عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة مركوا مسند ابن عباس هذا حديث كان شافير أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد. وجه الاختلاف كمرك كاسوة وامح وجه الاختلاف أن الحارث روى عن سفيان حديث كيكوري الحديث من مسند ابن عباس. محمد بن عبد الله بن يزيد حديث كوري عن سفيان وحونا كدق من مسند سعد سعد بن عبادة أنه قال ماتت أمي وعليها نذر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقضيه عنها. مركا حديث كده سفيان انتهى سكونا ماضي. وجه الاختلاف نواكا أنشهد. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. هذا سفيان إياسي من إليه ليث مرك حديث هذا هو كدقي هو وافقي الرواية سفيان لوغو ورنا من مسند ابن عباس. وبه قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني هو أبو القاسم الكوفي صدوق عن عبدة عن هشام هو ابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضيه قال اقضيه عنها. بكر بن وائل من مسند ابن عباس وكذا عن الزهري. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال. مر حديث سعيد بن المسيب وحديث كلاوة كان حكرد سعد بن عبادة بكورنا. قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم كصدق يا ويكن. قلت فأي صدقة أفضل صدقتي أو فضل بدن قال سقي الماء بيو ورابنتيس أننا بيو ورابسون أما عيل قدو أما آد ورآد ميلك قدو كالو بيو وأما آد بيو انتاد قدو آدتك ورابسو وهكذا. طيب مرك حديث كنذرك وحؤاد أبو بذيه هاي من مسند بن عباس بينه هنا. وبه قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال سقي الماء. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت وأدمتي فقال يا رسول الله إن أمي ماتت ويدي ويدمتي أفأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء. فتلك سقاية سعد بالمدينة تاسمرك وحين نقطي سعد ورابنت أو مدينة كسمينة بيها ما دام النبي قلت الماما وحلق قادنا مركا بي ورابنت إني آد صدقة وفي عن إني تعملون لي هم بيئي وحبال لهين دي قف عيل كقضاء بيه صدقة يستعمى براك انتو كسما براك تسمرك أو صدقة بيها قالوا أما ور انتو قل كيسا كقضاء بيه مركا ما markay galaan dadka uu kacaba dhaho ama uu siiyo waxaasoo dhan marka waa macaanidaas. Ayb, qaala baabu nahyi can alwilaayati cala maali alyatiim, iska reebidda layska reebay in la maamulo maamulitaanka xaggiisa calaa maali alyatiim, agoon maalkiisa in la maamulo, iska reebidda layska reebay. Wabihi qaala akhbarana alcabaas bnu muxamedin wahuwa duuriyu qaala xadaana cabdullah bnu yaziid can saciid bni abi ayuuba عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا أنوح أنكو أركا متاقدرا إناته يعني ضعفي ومركا سقاد اعتبارات كلد الدوان أيوليه وحيو بضانتا مركا ضعفي قال كان إنو أولا بنا أيو قرارات يعني قوان قاد الشر waa laga yaabaa marka dee lababa waa noqon kartaa abuudar go-aan qaadashadiisu inay adag tahay oo meesha adag inuu markaa yacnii ku dhego, agoonkiina marar badan ma anfacaayo yacnii meesha adag un marka in looga qabto, ama waxaa dhici karta dee diintiisii iyo wanaaggiisii iyo iimaankiisii dabcan meesha shaki malekaas isaga saxaabi jaliilo min qudamaa saxaaba ahwa ee marka meeshay wax u laabanayaan inay ama qaraaraadka ay tahay ama inuu isagu markaa maadaama nin iska zuhdi badanba uu ahaa. Ile waxaa ka mid ahaa madaahibta yani min madaahibihi waxaa ka mida maalka wixii xaajada markaas jirta ka badan in la sadaqeeyo qabi, waladiina yaknizuuna adhahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illaahi fabashirhum bicadaabin aliim, aayaddaasuu saas u fahamsanay. Waati isagay mucaawiya isku qabteen, isaga iyo cuhmaan waatay isku qabteen, oo markii dambe cuhmaan uu yidhi orod yacnii meel marka rabada, waatii rabada uu degay meeshaasna uu ku dhintay. Marka adeygaasaa laga yaabaa inuu ka hadlaayo nebiga sala allahu calayhi wasalam, ee maahan dacfi oo xagga diinkiisa u noqonaayo ma aha, daciifu diin ma ahayn abu dhar radi allahu canhu, ma unan ahayn, bal matiinu diinu ah. Wa innii uxibu laka, waxaan kuu jecelahay, maa uxibu linafsii, nafsadeeda waxaan la jeclaanahay, laa ta'ammaranna cala ithnayni, laba madax ha u noqonin, walaa tawallayanna ha maamulin, calaa maali yatiimin, agoon maalkiisna ha maamulin. Qofku haddii marka meel uu xoogaa dacfi uga jira haddii loo sheego, ma ahan inuu u qaato nebigu hadda nusxi buu ka wadaa, maahan inuu u qaato in isaga la nuqsaaminayo inuu u qaato. Hadduu qofka kula talinaayo uu ku yidhaa war waxaan kuu arkaanu arintan inaadan ka bixi karine, nihu iska daa, hadduu ku dhaho ha u malaynin qofkaas inuu adiga kuu darnaanayo ama naqsi kugu hayo, iyo waa haddii qofku uu yahay qof daacada. Marka mas-uuliyaad ama qadaa ha noqdaan ama maamul maamulitaan ha noqdaan ama cilmiga xataa ha noqoto, dee qofku uu yidhaa maalan war adiga yani cilmigan aada ku dhex jirto ama masaa-ishan ama kitaabadan aada marka yani aada wax ka akhri aada ka fiirinayso, war armaad fahamkeeda ma gaarine, xoogaa fahamkaaga meelo kale ka soo dhis. Markaad fahamkaaga soo dhistood gaari kartid kitaabkan wax ku qoran inaad fahamto, markaas bal aqriya wax ka sheeg haddaad doonto. Qofka marka yani qofku wanaag unbuu u sheegay, maahanna hadday daacadnimo hadday ku jirto ma aha naqsi iyo ceebayn iyo maahan marka qofka inuu u qaato ma aha. Waan arkaysaa mararka qaar yani cilmiga xaggiisa marka laga hadlaayo yani masaa-il mathalan aada ghaamid u ah ama fahamkeedu adag yahay oo masaa-il khilaafi aba oo yani wajhulkhilaaf ku xoogaa in lasoo saaro uu adag yahay, waxaad arkeen nin arday oo ku howlan un waxaas oo aan waxyaabo kale akhrisanayn oon diin kale baranayn, howshiisu intaas un iska tahay. Qofka saasoo kale marka cilmiga alimaam ibnulqayimna kitaabkiisa fawaa'idka waa ku sheegaa yacnii qofka masaa-isha noocaasa raacraaco qof ma noqonaayo wuxuu u badan qof maxruum xagga cilmiga ka noqdo u badan yahay. Waana arkay adiga laftaada baynama cilmigu qofka haddii uu u akhristo sida uu asalka ku yahay uu u barto masaa-ishaan wuxuu gaaraa waqti uu u bisil yahay. Laakiin shayga waqti aan loo bislaanin haddii la galo, qofku wuxuu noqonayaa hadaad digaagan ama qoolleyda aad baalash ka tifto, ma buubaysaa ilaa ay baalal usoo baxaan? Ma buubaysaa. Markay baalal usoo baxaan ay duuli kartaa dad. Marka waxaa jira inay duulaan iska rabo wax baalalana aan lahayn, waxay tafaayaan marka meel xun, cumrigana saas uga dhammaana, ma fiicna taas. قال باب مال الوصي من مال اليتيم إذا قام عليه. باب بيان ما كي عدينتي سيب أبابها للوصي قفك الله دردار مي أوليه من مال اليتيم أغنك مال كيس حقيس أغصب ناضي إذا قام عليه هدوء استهل يعني إيصاء حليرا باجيرو إيصاء وسدح شرط بولها إسلام نمو يعدالة يكفاية قفك مرك الله دردار مي أوليه أغنك كان مامو الأذيه ama sharcigii baaba isaga uga dhigayba mas-uul. Aabbihiyaa dhintay, awowgiyaa nool aabbihii dhalay, awowgii isaga aabba ah. Marka qofka marka ama wasi ha noqdo ama mas-uuliyaddaa qabanayo, yacni wasiga loo dardaarmay maalka agoonka iyo inuu agoonka maamulo, maxaa uga bannaan inuu ka cuno? Wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun can xuseynin عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحير إني فقير أنا فقير أنا ليس لي شيء وحما هيستو ولي يتيم أقول نوائجي وقاي وحيا يعني أقول هذا أساق مدلين طبعا أقول ومسول كيه إلا هذا أساق دلي ما بنقونا أقول سومها غف. قال وحير كل من مال يتيمك أقول كمالك سكع عن غير مسرف مد حد قد باي أظن أهين ولا مبادر مد لدك دقا أظن أهين أن مد لدك دقا وحيتها يو كوكوكان قارن بوبسي ملها ولا مبادر وهي مركب. طيب ولا متأثل أظن مال مد كسما يسانعي أن أهين maalka agoonka aan maal ka dhiganaynin. Marka maxaa laga wadaa? Waa macruuf un inuu qofkii ku cuno oo marka israafkii walaa ta'kuluhaa israafan wabidaaran an yakbaruu. Qofka qani haddii uu yahayn inuu ka dhowrsado, hadduu qof u baahan uu yahayna falyakul bilmacruufi, macruufa uga cuna. Macruufkii marka waxay noqonay un shaqada noocaasoo kale inta lagu qabto iyo ujratul mithli waxyaabahaas ay noqonayn. Wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cusmaan bni xakiimin wahuwa alowdiyu abu cabdillahi alkuufiyu thiqatu qaala xadaanaa muxamed bnu salt wahuwa alasadiyu abu jacfar alkuufiyu thiqatu qaala xadaanaa abu kudaynata yaxya bnu lmuhallab ayaa la yidhaha abu kudayna saduuqun عن عطاء وهو ابن الصائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية مركي سودكت آياتها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يو وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال وحويري اجتنب الناس ودتك وحيكر ليرادين مال اليتيم أغنك مال كيسي وطعامه فشق ذلك على المسلمين أرنتها مسلمين تويد فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي وعوذين فأنزل الله وقال له حسود الجي ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى قوله لأعنتكم. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة سفيان لرش قال حدثنا عطاء بن صائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال كان يكون في حجر الرجل اليتيم منك أغونك يعني كان يكون في حجر الرجل يعني منك تربية سرحظة وحاني اليتيم أغونك فيعزل له وأدرين وأقوني إلي وفغين وأفغين طعامه وانتذيس وشرابه وعبتانكيس وآنيته وإوالش يعني وويل دوين ويلكي انتدي عبيدي قوني بيكا ديهن أي واكو لبتونا يعني ملكا ودد كينا واكو لبتونا يعني. fashaqa dalika cala almuslimiin, arrinkaa muslimiintii way dhibtay. faanzala allahu caza wajala wain tukhaaliuuhum, haddaad yani dheehdaan fa ikhwaanukum, waa walaalihiin. fa axala lahum khuldatahum, inay marka dheehi karaan iyo wax la cuni karaan iyo waa la baneeyey marka. laakiin waa inaad iska ilaalisaa inay adiga wax kaa raacaan, inay adiga wax kusoo raacaan, bal inay iyagu wax raacaan oo adiga u cafi sidaa ka fiican. ayib, agoonkana marka maalkiisa in aad la isaga ilaaliyo wax fiican waay. laakiin iska ilaalintii ninkii tarbiyey lahaay haddii uu ku dhiboonayo agoonka iyo ninkii, ee markaas mukhaaladada fiican waa la ogol yahay. qofka maamulaayo agoonka maalkiisana waxyaabaha laga rabo waxay tahay mar walba marka waxaa weeyaan lil aslax, sida u habboon ayuu u dooraa mar walba. oo markaa yacni hadday laba arrin ay noqoto, midda aslaxa uu ku qasbanaana inuu galo, haddii kale khatar waay. ile wakiil camal u dhaqma ee hadduu kira iyo wax ka qaadanayana qadar macruufa oo camaaladiisa ama shaqadiisa u dhiganto ayuu ka qaadanaa. dadka kale ee guryaha agoonta iyo kale tegayaanna waa inay iska ilaaliyaan. waxa haddayba wax agoon ay yihiin waxba inay iyagu geeyaan guriga maahane inayna wax ka qaadanin. badanaa dadka waxay aad u su-aalaan yani guriga agoonka marka la tagay shaaha la keena, waa la cabaa shaahi, mararka qaar waxaa laga in cunto la keeno, musqushiibuu u baahanaa qofkii, waxyaabahaas marka say noqonayaan. qofku marka soo uga baxsado waxaas shaaha haduu cabo, wax ka badan inuu iska geeyey meesha. koob shaaha intuu joogo waa la yaqaanaa, xoogaha iska qaado 10 koob ilmaha agoontii hasiiya. musqusha oo kale hadda musqusha uu jiro waa geli kartaan, 2 kun meelaha laga kireynaysa laga gala. wax uun inuu meeshii marka geeyo wax yani si uunan u isticmaalin waxooda biduuni muqaabil, iska ilaali. iyagiina haddii qofku inta loo tago shaahan yacni dhaqanu iskaga noqday dada soomaalidu dabcan, qofkiina ma fiirinayo, waa iska waxaa laga yaabaa inuunan u dhug lahayn. sidii looga fogaa kara in looga fogaado. qaala baabu ijtinaabi akli maal ilyatiim, agoonka maalkiisa ka fogaanshada laga fogaanayo wax kusoo aroora cadayntiisii buu baab yahay. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات, تضبط وحلاك كدور صدى وكفقاده. فقيل يا رسول الله ما هي معيتها؟ قال أشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم iyo walmuwalli yowma zaxfi, midka jeesanaya safka muslimiinta ee gaalada marka ay lagu jiro dagaalka. wa qadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat, haweenka muxsanaadka dhowrsan ee xumaantaba hilmaansan oo qalbigoodaba aynan ku jirinba oo mu'minaadka ah qadafkooda. aakhiru lwasiyati hada aakhiruhu, wallahu aclamu, sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.